قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. طب الله إيه الخطأ الجمع هنا ليه؟ ده هي اللي قالت ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن. دوكا ما لهمش ده. فيقول ربي السجن ما هو قالت لا يسجنن، فهو بقول إيه والسجن أحب إلي مما تدعوني أنت إليه. إنما هم مالهم بقى التانيين؟ قال لك لا ده لازم ساعة ما شاء ساعة ما سمعهم لا يسجنن أشاروا له بقى بأي أنواع إشارة. يعني مش مانع مش ضروري تورط نفسك الورطة دي يعني وغمزوا له كده يعني. لا أمال تيجي بقى أمال إيه اللي دخل الجمع هنا مع المفرد ده؟ هي بتقول ولئن لم يفعل ما آمر لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. اللي بتقول فقال ربي السجن أحب إلي من لو أن الكلام ماشي يقول مما تدعوني إليه. إنما هو جاب مين؟ جاب النسوة. كأن النسوة برضو فاضلين في الصورة. يبقى ساعة ما قالت لا يسجنن نبقى رعوني كده يعني شوف يعني شوف شغلك فاول يعني سايس أمورك. أو ساعة ما هم شافوه كده وبتاعوا حاجات زي دي ما هي العيون والانفعالات وقسمات الوجه لها تعبير أبلغ من تعبير العبارات. تلاقي كل واحدة بقى بصت له بصة يعني تستميلوا إليها يعني تستميلوا إليها. ومدام إشارات العيون دي وبتاعه فعرف هم عايزين إيه، سواء كانوا يردينه على ما تطلبه هي منه أو هم يعملوا فيه إيه أو يبدلوه غزل جانبي. كل واحدة تبدله إيه غزل جانبي. ما هو الشاعر أبو دولامة قاعد وبعدين في وسط الخليفة وحواليه الأعيان بتوع الدولة، وبعدين الخليفة حب يداعب رجال الدولة ويداعب أبو دولامة الشاعر وهو هجاء. أم قال له عزمت عليك إلا هجوت واحدا منا. يعني إيه هجي واحد من مين؟ من اللي قاعدين دول. فبص له اللي قاعدين كل واحد يشور له إشارة يعني بقى يعني ما تهجنيش وليك عندي ايه. يبقوا فهموا ولا ما فهموش؟ كل واحد عمل له كده عمل كده هو طماع عايز ياخد كل دي. فقال ايه ما تهجي نفسك وتنفض. فراح هاجي نفسه يبقى خرج من قسم الامير ورضى مين؟ ورضى الكل وخد منهم اللي هو ايه. ولذلك قال هناك الأبيات الشعرية إيه المشهورة ألا أبلغ لديك أبا دلامة فليس من الكرام ولا كرامة. لا هو كده ولا هو إيه. إذا لبس العمامة كان قردا وخنزيرا إذا خلع العمامة. هجى نفسه وكسب إيه كسب ما أراء يعني ما استشورات اللي حصلت دي خد بها. فكذلك نقول النقلة دي هي التي قالت لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. فالأسلوب القرآني جاب النساء في قلب الحب. وهلا تصرف عني كيدهن أصب إلي إيه؟ إليهن وأكن من الإيجا. وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي أن أوافق امرأة العزيز أن تفعل أن يفعل معها ما تأمره به أو أنهم هم يوجه قلوبهم إليه. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ربي كان يقول إلهي لأن منطق التكليف في الألوهية لأن دي العبادة افعل ولا إيه ولا تفعل. قال لك لا أنت اللي ربتني وأنت اللي تعهدتني ما تتخلاش عني في هذا الوقت لأنك ربي وأنت اللي بتاخد بإيدي في كل حاجة. فدعا الله بالاسم الإيه الربوبية. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وبيقول له أنا بشر وأنت خلقتني بشر إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكل من الإيه من الجاهلين. يبقى برضو بيؤكد بشريته وفحلته وأنه امتنع لا لنقص في تكوين طبيعته ولكن امتنع لأنه نصب منهج الله أمام عينيه.